المرأة التي في زماننا طلبت الزواج من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة في زماننا من بيننا تطلب الزواج من رسول الله، أو الله العظيم إزاي يا عم الشيخ؟ أقول لك اسمع، بعد ما توحد الله وتعطر قلبك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك امرأة رأت في منامها رؤيا عجيبة، تقول رأيت في منامي أنني في مكان شديد الظلام وبه أصوات مرعبة وحيوانات متوحشة تهاجمني في منامي، أعمل إيه؟ لما ازداد خوفي جريت من أمام هذه الأشياء وهي تجري ورائي حتى فتح لي باب وخرج منه نور. فتقول فدخلت إلى هذا الباب فرأيت به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول فلما رأيت رسول الله قلت يا رسول الله أطلب منك الزواج وأعيش خادمة بين يديك وتحت قدميك. هي قالت للنبي كده لما شافت النبي في المنام، قالت له ايه؟ ركز معايا بالله عليك، بتقول له يا رسول الله انا عاوز اتجوزك واعيش خدامة بين ايديك وتحت رجليك يا رسول الله. ثم قامت المرأة من نومها طبعا فرحانة بانها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وهقول لحضرتك اوعى تسيب الحلقة وتقلب، علشان هقول لك تعمل ايه علشان ربنا يكرمك برؤية النبي بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. المرأة قالت انا لازم اروح لشيخ من المشايخ واقص عليه الرؤية علشان يبشرني بالنعيم اللي انا شفته في الرؤية برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. راحت للشيخ وحكت للشيخ اللي شافته، فالشيخ وقف عند جملة ايه؟ اطلب منك الزواج يا رسول الله واعيش خادمة بين يديك وتحت قدميك. الشيخ قال لها انت بتجبري بخاطر مين؟ الشيخ ده كان يعلم في تفسير الرؤى والاحلام، انت بتجبري بخاطر مين؟ قالت له ليه يا شيخ؟ قال لها ما ده ليه علاقه بالرؤيه اللي انت شفتيها. قالت له يا شيخ انا عندي اخويا كفيف بقاله 19 سنه وانا دايما اخدم اخويا واجبر بخاطره واقول له ما تقلقش انا عايشه خدامه تحت رجليك. يا الله، شوف الجملة اللي قالتها بالجملة اللي قالتها للنبي عليه الصلاة والسلام. اربط بقى انت الكلام اللي قالته للنبي والكلام اللي بتقوله لأخوها وهي بتجبر بخاطر أخوها. بتقول له يا شيخ أخويا كفيف لا يرى ولا يبصر بقاله 19 سنة وأنا أشوفه عاوز إيه وقبل ما يطلب أجري عليه وأقول له ما تقلقش أنا هعيش خدامة تحت رجليك. فقال لها الشيخ والله بجبرك للخواطر أكرمك الله عز وجل برؤية النبي في المنام، وطالما انت شفت النبي في المنام يبقى هتشوف النبي في الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا رؤية النبي في المنام. أقول لحضرتك بقى على كذا حاجة تعملها وتاخد بالأسباب فيها علشان ربنا عز وجل يكرمك برؤية النبي في المنام. أنا عرفت يا عم الشيخ انت هتقول لي أول حاجة ايه؟ أكبر بخاطر الناس. رقم واحد، عش جابرا للخواطر فيكرمك الله عز وجل برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ولما تكون جابر للخواطر ربنا سبحانه وتعالى إن أوقعك في بلاء تجد متكئا، زي ما سيدنا ابن عباس يقول من عاش جابرا للخواطر، وحط بين قوسين فاعلا للخير، اللي يعيش جابر للخواطر يقول ابن عباس إن وقع وجد متكئا ووقع واقفا بقدرة الله تبارك وتعالى. رقم اثنين، يلي عاوز تشوف النبي في المنام أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا أحباب، في مرة من المرات اتصل علي واحد قال لي يا شيخ محمد الحقني، وعمال يبكي وعمال يعيط، وأنا حتى من كتر البكاء بتاعه أنا مش فاهم هو بيقول إيه. قلت له طب استهدى بالله علشان أفهم منك الكلام. قال لي يا شيخ محمد الحقني انا بقالي شهر ما شفتش النبي في المنام. يا نهار ابيض، بقول له انت بقالك شهر ما شفتش النبي في المنام؟ الله يا شيخ. قلت له يعني انت كنت بتشوف النبي قبل كده في المنام؟ قال لي يا شيخ انا بقالي سنين بشوف النبي في المنام كل شهر 3 مرات. أسأل الله أن يرزقكم رؤية النبي في المنام، والحمد لله الذي أكرمنا برؤيته، أسأل الله أن يرزقها لكل مشتاق، قولوا آمين. قلت له طب بالله عليك قل لي واسمح لي أنا أقص الرؤية وأقول للناس أنت بتعمل إيه علشان تشوف النبي في المنام كل شهر 3 مرات. قال لي يا شيخ أنا لساني وقلبي لا يكل ولا يمل من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا خارج من بيتي علشان أروح مكان الشغل بتاعي مش ببطل صلاة على النبي محمد، وأنا راجع من الشغل بتاعي لحد ما أوصل البيت مش ببطل صلاة على النبي محمد، وأنا شغال يا عم الشيخ بإيدي كده بفضل أصلي على النبي محمد. ممكن يجي علي يوم أصلي على النبي 10,000 مرة، وأصلي على النبي 18,000 مرة، وأكتر حاجة جت علي يا عم الشيخ إن أنا بيجي علي أيام ربنا بيكرمني بالصلاة على النبي 18,000 صلاة على رسول الله. إيه يا عم الشيخ اللي أنت بتقوله ده؟ بقى في واحد هيصلي على النبي 10,000 مرة و18,000 مرة؟ أقول لك وأنت مش متعجب ليه؟ لما أنت بتمسك التليفون بتاعك 5 ساعات في اليوم و6 ساعات في اليوم، وممكن تقعد 24 ساعة على التليفون، لدرجة انك لو قلقت كده في نص الليل اعذكم الله وداخل الخلاء انت من ادمانك وتعودك على التليفون بتمسك التليفون قبل ما تحط راسك على المخدة تاني. فانت بقى لما تقعد كده 5 ساعات و6 ساعات تصلي على النبي محمد مش شرط ورا بعض، ممكن يكونوا متقطعين، هتصلي على النبي كم 1,000 صلاة؟ أسأل الله أن يعطر ألسنتكم بالصلاة على رسول الله محمد، ويعطر قلوبكم قبل ألسنتكم أجمعين، قولوا آمين. يبقى رقم 2 أن تكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رقم 3 أن تقرأ في سيرة النبي. ما بعرفش أقرأ، اسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقعد قدام شاشة قناة السلام والشاشات الدينية واسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جيب اليوتيوب بتاعك اللي انت قاعد عليه النهار في حاجات فارغة سامحني يعني، وجيب سيرة النبي واسمع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه عم الشيخ؟ فلما تسمع وتقرأ عن سيرة النبي تزداد محبتك للنبي، وإن ازدادت محبتك للنبي ازداد شوقك لرؤية النبي، وإن كنت صادقا أكرمك الله عز وجل برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة كنت قاعد مع واحد من المقربين ليا بس من بلد جنبنا، يعني صاحبي بس مش من بلدي، من بلد تانية، فبيقول لي صدق يا شيخ محمد؟ قلت له تفضل. قال لي والله العظيم اسمع، أنا ربنا أكرمني برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمني برؤية 10 المبشرين بالجنة، شفتهم واحد واحد في منامي يا شيخ برحمة الله عز وجل. يعني شاف النبي وشاف 10 المبشرين بالجنة، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعد بقى. فبسأله سؤال، قلت له بالله عليك يعني أنت شفت النبي في المنام وشفت 10 المبشرين في الجنة شفتهم في منامك، انت بتعمل ايه علشان تشوف الرؤية الجميلة دي؟ قال لي يا شيخ انا مش ببطل قراءة ولا سماع عن سيرة النبي وعن سيرة اصحابه عليه الصلاة والسلام. لما قرأ عنهم وسمع عن سيرتهم ازدادت المحبة، ولما ازدادت المحبة ازداد شوقه، ولما كان صادقا اكرمه الله عز وجل برؤية النبي وبرؤية 10 المبشرين في الجنة في منامه برحمة الله. أعمل إيه تاني يا عم الشيخ علشان أشوف النبي في المنام؟ حاجة مهمة جدا، تدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وتقول يا رب اللهم ارزقني رؤية النبي في المنام. وخلي بالك من الدعوة دي وانت ساجد، ادعي ربنا بيها، ارفع ايدك لربنا وقول له يا رب اكرمني برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اختار الاوقات كده اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء زي ما النبي بيعلمك، وانت ساجد بين الاذان والاقامة ما بين العصر والمغرب في يوم الجمعة في الثلث الاخير من الليل، ادع ربنا وقل يا رب اللهم ارزقني رؤية النبي في المنام، فان قبل الله عز وجل منك هذه الدعوة فاقول لك ابشر برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى خلي بالك بقى واخرج من الحلقة دي بالأسباب دي على عجالة كده علشان ما تتوش مني بعد ما تصلي على النبي محمد. أول حاجة تعمل إيه؟ أحسن تكون جابر للخواطر. رقم 2 أن تكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل سمعك اللي بتقول. رقم 3 أن أقرأ في سيرة النبي وأن أسمع عن سيرة النبي علشان أزداد محبة للنبي وأزداد شوقا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يكرمني برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 4 أحسنت رقم 4 أن تكثر من الدعاء وتقول لله عز وجل اللهم ارزقني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، تجبر بخاطر الناس، تصلي على النبي محمد، تقرأ في سيرة النبي، تدعو الله أن يرزقك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمكم من رؤية النبي في الدنيا قبل الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.